إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، طريق الصالحين إلى رب العالمين. إن عباد الله الصالحين أيها الأحباب لهم طريق خاص يسيرون فيه إلى الله عز وجل، فما هي علامات هذا الطريق؟ وما هي الإشارات التي تشير إلى هذا الطريق لعلنا نقتدي بهم أو نقتفي آثارهم؟ كما قال القائل: تشبهوا بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أول صفة للصالحين أيها الأحباب استحضار النية في كل عمل يعملونه، دنيويا كان أم أخرويا. استحضار النية، فالعبد الصالح لا يعمل عملا إلا بنية، فإذا رأيته يأكل لا يأكل كما يأكل الناس سدا لجوعه أو يأكل لشهوة الطعام والتمتع بملذات الشراب والطعام، كلا، بل هو ينوي قبل أن يأكل ويسأل نفسه هذا السؤال: لماذا تريد أن تأكل؟ يأكل بنية أن يقوي نفسه على عبادة الله عز وجل وطاعته. فإذا استحضر هذه النية كان الأكل في حقه عبادة يتقرب بها إلى الله. فسبحان الله، شتان بين رجلين يجلسان على مائدة واحدة، أحدهما يأكل لا أجر له، والآخر يأكل كلما تناول لقمة كتب الملك له بها أجرا. والفرق بينهما استحضار النية. ولذلك يقول العلماء: النيات تجارة العلماء، يتاجرون مع الله عز وجل بالنيات فيربحون الحسنات. كذلك إذا لبس ثوبه يلبس بنية. بنية ماذا؟ بنيتين: بنية طاعة الله، وبنية طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النية الأولى حين لبس الثوب، فإنه ينوي طاعة ربه الذي أمره أن يواري عورته، فيلبس الثوب ليستر عورته استجابة لأمر الله، فيصير لبس الثوب في حقه عبادة يتقرب بها إلى الله، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الله جميل يحب الجمال. فهو يلبس ثوبه ليتجمل به بين الناس طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا أراد أن ينام استحضر نية عند النوم، فلم ينم هكذا كما ينام كل الناس، وإنما يستحضر أن يريح بدنه ليستعين به على قيام الليل. وإن كان ممن لا يقيم الليل، أو كان يقيم الليل بعد العشاء وقبل النوم، ينوي بالنوم أن يريح بدنه ليستعين به على صلاة الفجر، فيصير الليل كله في حقه عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. انظر من صفات الصالحين استحضار النية في كل عمل يعمله. ونحن نتكلم الآن على الأمور الدنيوية فقط، لأن كثيرا من الناس يغفل النية فيها. أما الأمور الأخروية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة فهو يخالف الناس فيها أيضا، إن كانوا لا ينوون إلا نية واحدة نوى هو عدة نوايا لكي يصل إلى أعظم أجر وأرفع درجة. وعقد البخاري في صحيحه بابا يشير إلى هذا المعنى الدقيق، باب النفقة ينفقها الرجل على أهله يحتسبها صدقة. باب النفقة ينفقها الرجل على أهله، كل إنسان ينفق على زوجته وأولاده طعاما وشرابا وثيابا وسكنا ونحو ذلك، لكنه وضع قيدا فقال يحتسبها صدقة. ما هو الاحتساب؟ الاحتساب معناه أن يحتسب الأجر عند الله، يعمل العمل يريد أجره من الله. يعني معنى هذا أن الرجل الذي يتقاضى مرتبا 1000 جنيه في الشهر وينفقه كله على أولاده، لو احتسب مع جميع نفقة مع كل نفقة ينفقها صارت 1000 جنيه كلها صدقات، على من؟ على أولادي وزوجتي وعلى نفسي. إذا طلبوا منه طعاما قال خذوا يا أولاد، أعطاهم يشتروا طعاما واحتسبها صدقة. ثيابا خذوا اشتروا ثيابا واحتسبها صدقة. ماذا ينوي؟ ينوي أن يطعم أبناء لأنهم مسلمين، يستحضر النية أن يعينهم بذلك على طاعة الله، وأن يواري أجسادهم، وأن يتجملوا بين الناس، وينوي أن يكف أيديهم عن المسألة. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك ما تنفق نفقة على أهلك تحتسبها إلا كان لك بها صدقة. لكن الفرق بين إنفاقات الناس وإنفاقات الصالحين أن الرجل العادي ينفق لأولاد ليطعمه ويسقيهم ولا يستحضر نية، والصالح ينفق ويستحضر نية فيؤجر ويثاب. أرأيت أخي الكريم كيف خسر كثير من الناس أجورا وحسنات لأنهم لم يستحضروا النية؟ لكننا نعذرهم، لأن علماء الأصول يقولون النية تابعة للعلم، النية تابعة للعلم، أي أن الإنسان الذي لا يعلم شيئا كيف ينويه؟ إذن لن تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة، مرتبة استحضار النوايا في كل عمل، إلا إذا كنت تعلم فضل هذا العمل وأجره وثوابه. ولذلك أدلك على كتاب سهل ميسور تقرأ في أسبوع. هذا الكتاب إذا قرأته فإنك تستطيع أن تستحضر النية لكل عمل تعمله. تستحضر النية في الوضوء والطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقات وصلة الأرحام وزيارة المريض وإكرام الضيف وتربية الأولاد وإسعاد الزوجة وإسعاد الأولاد والتعليم والصناعات، كل هذه الأشياء تستطيع أن تستحضرها إذا قرأت هذا الكتاب. هو ليس كتابا في النيات، لكنه كتاب في فضائل الأعمال، يوقفك على أجر العمل. فإذا استحضرت أجر العمل قبل أن تعمله فقد نويت. هذا الكتاب هو صحيح الترغيب والترهيب. هذا الكتاب هو صحيح الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب للإمام المنذري أخذه الألباني فقسمه قسمين، الصحيح على حدة والضعيف على حدة. ثم ماذا؟ ثم إن العبد الصالح يستحضر حتى في الصناعات والتجارات نوايا. فإذا كان هذا العبد موظفا ماذا يستحضر بالوظيفة؟ إذا كانت الوظيفة تتعلق بالجماهير يستحضر أن ييسر أمور المسلمين، فيكون بقاؤه في الوظيفة من الصباح إلى الظهر عبادة يتقرب بها إلى الله. وإن كان طبيبا يستحضر أن يعالج مرضى المسلمين وأن يزيح ويرفع المعاناة عنهم. وإن كان مهندسا ينوي أن يشيد بيوت المسلمين. وإن كان حائكا خياطا أو حدادا أو نجارا أو كهربائيا أو غير ذلك، ينوي بصنعته أن يصلح أحوال المسلمين، وينوي أيضا أن يقوم بفرض الكفاية. أنتم تعلمون أن من فروض الكفايات على المسلمين أن يوجد في كل بلد خياط من المسلمين، لأنه لو لم يوجد خياط من المسلمين سيلجون إلى الكفار. فوجود الخياط ومهنة الخياطة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. وإذا كانت دولة المسلمين كلها ليس فيها خياط يأثمون، ليس فيها حداد يأثمون، ليس فيها نجار يأثمون، ليس فيها كهرباء يأثمون، لأن حياتهم لا تصلح إلا بذلك. فهذه يسميها الفقهاء فروض الكفايات. فإذا كنت مهنيا تنوي أن تقوم بفرض الكفاية حتى لا يأثم المسلمون جميعا، فتؤجر وتثاب على هذه النية. إذن في كل عمل دنيوي تستحضر له نية تتقرب بها إلى الله. ننتقل إلى الأعمال الأخروية. ما هي نوايا الصالحين في الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك؟ تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا قليلا، إخوانكم لا يجدون مكانا، تقدموا. المسلم الذي يذهب إلى المسجد ينوي الصلاة، ينوي الصلاة فيأخذ أجر الصلاة. لكن العبد العالم الصالح يستحضر نوايا أخرى. ماذا يستحضر؟ اسمع وتدبر وتفكر لعل الله عز وجل يفتح عليك بنوايا. إذا ذهبت إلى المسجد ماذا تنوي؟ تنوي أولا أداء فرض الله الصلاة، ثانيا الخطوات إلى المسجد، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، ثالثا تنوي أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ثالثا لاحظ لو أنك نويت هذه النية وذهبت وجئت ولم تقابل أحدا أخذت أجر إلقاء السلام لأنك نويته ولم تجد أحدا تلقي عليه السلام، رابعا تنوي زيارة الله في بيته خامسا تنوي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتلبية النداء. سادسا تنوي الاعتكاف فترة وجودك في المسجد 10 دقائق في الصلاة فتحسب معتكف. سابعا تنوي ملاقاة المسلمين والترحيب بهم ومصافحتهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تصافح مسلمان إلا تحاتت الخطايا عنهما كما يتحات الورق عن الشجر في الربيع. ثامنا تنوي أن تسأل عن المسلمين، عسى أن يكون هناك مريض فتزوره فتأخذ الأجر. تاسعا تنوي تكثير سواد المسلمين. عاشرا تنوي صلاة الجماعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهذه 10 نوايا تنويها لعمل واحد فتأخذ 10 درجات وتأخذ 10 حسنات، وغيرك لم يأخذ إلا حسنة واحدة. وقل ذلك في الصيام والصلاة والصدق وبر الوالدين وفي كل عمل صالح. انظر، ولكن هذه النوايا لا يوفق إليها إلا موفق. ومن أين يأتي التوفيق؟ يأتي التوفيق أيها الأحباب من أمر واحد، وهو العلم والذل والانكسار بين يدي الله. كلما انكسرت بين يدي ربك عز وجل أفاض عليك من النوايا الصالحة التي تتقرب بها إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إذا كنا قد تكلمنا عن طريق الصالحين إلى رب العالمين وأن هذا الطريق كله يدور على النوايا وأن النوايا لا تستجلب إلا بالعلم، فينبغي أن تتعلم لتصل. والعلم أيها الأحباب يزيد صاحبه رفعة عند الله. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم أيها الكرام الفضلاء يزيدك خشية لله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله. فما هو العلم وكيف تطلبه؟ وسائل طلب العلم في هذا العصر الحديث كثيرة، منها ما أنتم فيه الآن من الكليات الشرعية وطلب العلم النظامي، ومنها كلما خطرت لك مسألة تتصل بأحد المشايخ والعلماء فتطلب العلم. والعلم هنا معرفة الحق أو الشرع في المسألة، هذا علم. ومنها قراءة الكتب، ومنها حفظ المتون، ومنها سماع الأشرطة، ومنها الحضور أمام اللقاءات التلفزيونية الهادفة، ومنها أن تتلمذ بين يدي المشايخ والعلماء. فوسائل العلوم كثيرة، ولكن هذا العلم العام ما نسميه بالثقافة العامة. فما هو طريق الطالب الذي يريد أن يبرع في طلب العلم فيكون له شأوا عظيما ينتفع بالعلم وينفع الله به الأمة؟ هذا الطالب أيها الأحباب الذي يريد أن يصل في العلم لا بد له من ركائز. الركيزة الأولى المنهجية في الطلب، فلا يطلب أي كتاب، يقرأ أي كتاب ويسمع أي شريط ويحضر لأي شيخ، لا بد من منهجية في الطلب، مراحل معينة. المرحلة الأولى مجموعة من الكتب في كل علم كتاب سينهيها، ثم مرحلة ثانية وثالث المنهجية في الطلب. التدرج يبدأ بالأصغر ثم المتوسط ثم الأعلى. الركيزة الثانية شيخ متابع، لا بد يكون لك شيخ يتابعك ولو عبر الهاتف، تستشير في كل كتاب تريد أن تقرأه، كيف تنظم وقتك، كيف تقرأ الكتب، كيف تلخص، كيف تحفظ، شيخ يتابعك. إذن الركيزة الأولى المنهجية في الطلب، الركيزة الثانية شيخ متابع، الركيزة الثالثة، والمشايخ ما أكثرهم الآن بفضل الله عز وجل يمكن أن يتابعك إمام مسجدك أو شيخ معك في القرية أو زميل معك متفوق ممتاز جيد معك في الجامعة أو شيخ معروف مشهور، أي واحد يمكن أن يتابعك، لأنه بدون المتابعة يكسل ويمل. كثير ما يبدأ الطالب يحفظ قرآن قرآن قرآن وحده وبعد شهرين يمل، ويبدأ في الحديث ويمل ويكل، لكن لو عنده متابعة، ماذا قرأت اليوم وماذا قرأت غدا، لا أنت في هذا الأسبوع قصرت شيئا ما، فتجد متابعا تصل بفضل الله عز وجل. الأمر الثالث، الركيزة الثالثة، الحرص على كل دقيقة من وقتك. العلم غزير جدا والعمر قصير جدا، فلا بد من استثمار كل دقيقة. إذا كنت كذلك ستصل، يعني لو قارنا بين طالبين في الجامعة بدأوا مع بعض في سنة أولى شريعة وانتهوا ربع شريعة، أحدهما كان يعيش كما يعيش الناس والآخر كان يستثمر وقته، كل يوم كان يحفظ حديثا واحدا ولو قصير، في السنة يحفظ 360 حديثا، يعني حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه رددوا 10 مرات حفظ، لم يأخذ دقيقة واحدة، دقيقة، استثمار دقيقة من وقتك في اليوم الواحد، يبقى الدقيقة في السنة هتجيب لك 360 حديث، فكيف لو استثمر 10 دقائق؟ العمر غالي، من قال الوقت كالذهب ظلم الوقت، لأن الوقت أعظم من الذهب. ولذلك كان سلفنا الصالح يستثمرون كل ثانية من أوقاته، ليس في طلب العلم فقط، في أي شيء يقربهم إلى الله. يعني لو نظرنا إلى الإمام العلم ابن عقيل الحنبلي، ابن عقيل الحنبلي هذا يضرب به المثل في أكبر كتاب ألفه في التاريخ، ألف كتابا اسمه الفنون، قالوا في 1000 مجلد، يحكي هو عن نفسه فيقول كنت إذا كلت يدي من الكتابة من التأليف تعبت أصابعه، تعبت، كان مكتوبه بوص وريشة، إذا كلت يدي عن الكتاب يبدأ يقرأ، وكلت عيني من المطالعة تعب، قال استلقيت على ظهري لأستريح، ثم لا أحل لنفسي أن أظل فارغا وأنا مستلقي على ظهري هذه اللحظات، قال ولم أحل لنفسي أن أبقى فارغا، بل إذا استلقيت أعملت فكري في شيء أكتبه. بدأ ينظم ويرتب مسائل معينة هو نايم على ظهر، فيكون هذا النوم وهذا التفكير عبادة يتقرب بها إلى الله. عبيد بن يعيش عالم مشهور ومحدث معروف، ستعرفونه إذا قلت لكم هو شيخ الإمام البخاري، يعني الإمام البخاري رحمه الله من تلاميذه، يقول عن نفسه ما أكلت بيدي بليل لم يكن يتعشى ويأكل بيده كده. فسألوه إذن كيف كنت تتعشى؟ قال كانت أختي تلقمني الطعام وأنا أكتب الحديث. أختي تلقم الطعام وهو يكتب الحديث حتى يستثمر الوقت. انظر، بل انظر إلى هذه المواقف، لأنك تتربى على موائد العلماء. كثيرا ما يقول الشاب نحن تنقصنا التربية. التربية معناها إيه؟ أن تقرأ قصص الصالحين فتتربى على موائده، قصص العلماء فتتربى على موائده، قصص الزاهدين فتتربى على موائده. هذه هي التربية التي تنقص كثيرا منا اليوم. فانظر إلى هذا العالم الجليل الذي انكسر سن قلمه. يقول أحد طلابي فإلى أن براه نظرت إليه فإذا هو يحرك شفتيه، قال فعلمت أنه لم يستحل لنفسه أن يجلس فارغا وقت براية القلم، فحرك لسانه بذكر الله. انظر إلى استثمار الوقت كل لحظة. يعني بعض الناس مثلا إذا أراد أن ينام نام، ربما لا ينام إلا بعد ربع ساعة. ربع ساعة دي فارغة؟ لا، ربع ساعة تستحضر فيها ربعين تقرأهم، سمعهم لنفسك من اللي انت حفظه. الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، مش هتراجع القرآن. خلاص انت حفظت ثلاثة أحاديث اليوم، سمعهم لنفسك حتى يأتيك النوم. بعد ما تقول أذكار المساء، قلت أذكار النوم كلها ولم يأتيك النوم، ماذا تصنع؟ تقرأ قرآن، تسمع أحاديث. خلاص انتهت القرآن، انتهى القرآن وانتهى الأحاديث، ماذا تصنع؟ سبح واستغفر وكبر وهلل حتى يأتيك النوم. إذن ثلاث ركائز: الركيزة الأولى المنهجية في الطلب، الركيزة الثانية الشيخ المتابع، الركيزة الثالثة استثمار الوقت. والشيخ سوف ينفعك في أمور: يبين لك وقت الحفظ متى يكون ووقت الفهم متى يكون، ويبين لك كيف تحول الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى، ويبين لك ما هو الكتاب الذي تبدأ به في هذا العلم ليسر لك الكتب التي بعدها. وعلى كل حال نحن عاملين متابعات عبر الهاتف على الموقع. يمكن لو أنك تريد أن تأخذ منهجا لطلب العلم وتسير فيه ونتابعك عبر الهاتف، أو تأتينا ونتابعك مباشرة، تدخل على الموقع وتجد هذه الأيقونة كيف تطلب العلم على يد الشيخ. تضغط عليها تأتيك 10 أسئلة، تجاوب على هذه الأسئلة وتكتب اسمك، تأتيك رسالة بأنه تم قبول طلبك ويبدأ وتبدأ المتابعة. الأسئلة: التعرف عليك، كم سنك، ما عملك، ما هو الوقت المتفرغ لطلب العلم يوميا، ماذا قرأت في ماذا تحفظ من القرآن، كم تحفظ من القرآن، هل حفظت كتابا كاملا في الحديث، ما هي الكتب التي قرأتها في التوحيد، ما هي الكتب التي قرأتها في الفقه، في السيرة، في العقيدة، في الأصول، في اللغة العربية، حتى نضعك في مرتبة معينة ولا نعطيك كتابا مكررا قد درسته من قبل، ثم نعطيك منهجا كاملا في طلب العلم وانت جالس في بيتك بالهاتف تحفظ وتسمع، تحفظ وتسمع. كثير من الشباب نتابعهم في الهاتف وانتقلوا من كتب إلى كتب، وكلما انتهى من كتاب حفظا أو فهما أو تلخيصا على حسب المنهج، يختبر في اختبارا خفيفا ثم يأخذ إجازة فيه، إن جاء وأخذ الإجازة بيده فبها ونعمت، وإلا أرسلت له على الإيميل تصل إليه، لأن من الناس من نتابعهم خارج مصر. وستجد في مواقع المشايخ والعلماء مثل ذلك. فأقول لك حاول أن تطلب العلم وأنت ما زلت شابا، لأنك إن طلبت العلم من اليوم كثر علمك غدا، كما قيل العلم سيل